السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، فبعد أن انتهينا من الكلام على الخليفة الأول أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يناسب الكلام جدا على الشخصية الثانية المعظمة في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهو خليفة وهو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقبل ذلك أقول إن من أهم المهمات في هذه الأزمنة أيها الأحباب أن ننشر على كافة الأصعدة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نجد أن كثيرا من المبتدعة بقنواتهم وإعلامهم يتكلمون عن هذا الجيل الأول بما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة وإجماع المسلمين، فيجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن ينشروا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الجيل الأول الطيب الذي لا كان ولا يكون مثلهم أبدا في هذه الدنيا، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة عقيدتنا فيهم في عدة أمور: الأمر الأول أننا نحبهم، ومحبة فمحبتهم فرض واجب على كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العقيدة الثانية أننا لا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط في حب أحد منهم حتى نرفعه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الملائكية أو مرتبة الربوبية كما تفعله الروافض والعياذ بالله فيما يعتقدونه في آل البيت، في علي بن أبي طالب وفي نسله من الحسن والحسين وفي أئمتهم من آل البيت. هؤلاء يزعمون أن فيهم من صفات الربوبية والألوهية الشيء الكثير، فيأتي أهل السنة يتوسطون في محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبونهم حبا متوسطا لا إفراط فيه ولا تفريط. الأمر الثالث أن نعتقد أنهم ثقات عدول لا تبحث عن عدالتهم، وكيف نبحث عن عدالة جيل قد وثقه الله جل وعلا وامتدحه بأجمل المدح وأعظم الثناء في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآيات. فإذا لا نبحث عن عدالة أصحاب رسول الله، فكلهم عندنا عدول ثقات أثبات لا يبحث عن عدالتهم، ولا نحتاج إلى عالم من علماء الحديث حتى يزكيهم لنا. الأمر الذي بعده أن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة لا كان ولا يكون مثلهم أبدا، فهم خير من وطئت أقدامه الثرى من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم خير من جاهد، وخير من نشر الدين، وخير من بلغ البلاغ المبين، وقد بذلوا الغالي والنفيس في نصرة الله جل وعلا ورسوله وشريعته. ومن عقيدتنا فيهم أيضا وجوب الكف والسكوت عما شجر بينهم من أمر القتال والفتنة، فلا يجوز أن نتكلم في هذا إلا بعلم وعدل وبرهان، ولا نشغل العامة بما حصل بين الصحابة من الخلاف. حصل بينهم خلاف نعم، ولكن لا يجوز لنا أن نعمل ألسنتنا في هذا الخلاف، مع الاعتقاد الجازم بأن غالب المرويات في هذا الخلاف إنما هو من وضع الزنادقة الرافضة الذين يريدون الإساءة إلى هذا الجيل الأول رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ومن عقيدة ويجب علينا ألا نشغل ألسنتنا فيهم، وأن نقول كما أمرنا الله جل وعلا بذلك في محكم كتابه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعون إلى آخر هذه الأمة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن عقيدتنا أيضا سلامة قلوبنا وألسنتنا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لألسنتنا أن تتكلم فيهم بالسوء ولا بالقدح ولا بالتثريب، ولا يجوز أن تنطوي قلوبنا على حقد على أحد منهم أو على بغض لأحد منهم أبدا، بل يجب أن تكون قلوبنا وألسنتنا صافية لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ومن عقيدتنا فيهم أننا نترضى عنهم وأن ندعو لهم. فالترضي عن أصحاب رسول الله عقيدة قد أجمع عليها واتفق عليها عامة علماء أهل السنة والجماعة رحمهم الله. ومن عقيدتنا فيهم أيضا أنهم أننا نعتقد أنهم أحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وغير ذلك. المهم أنه يجب علينا أن ننشر هذا الاعتقاد أمام الفئام في الخطب وعلى كراسي الندوات والمحاضرات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى يتمرس المسلمون على معرفة هذه العقيدة، وما ذلك إلا لكثرة وقوة الإعلام البدعي. وللأسف يعني قوة الإعلام البدعي الذي يبث تلك العقائد الفاسدة التي لا يجوز اعتقادها في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحصن الناس وأن نحقن الناس بهذه الحقن التعليمية حتى يتترسوا بالعلم الشرعي ويتسلحوا بالسلاح العلمي. ثم أقول أيها الإخوان، بينما الغرب الكافر يتبجح بعظمائه وكبرائه الذين يلبسهم ثوب التبجيل والتعظيم والكبرياء، وإنك إذا نظرت إلى أحوال هؤلاء العظماء الذين يفتخر بهم الغرب وجدت أن منهم السكير وشريب الخمر، ومنهم المواقع للزنا والفواحش، فلا يعظم أحد عندهم إلا وتجد وراءه من الطوام والفسق والكفر والفجور والعصيان والمخالفات الشيء الكثير. بينما نسمع هذا التعاظم وتلك الكبرياء، يجب علينا أيضا نحن معاشر الإسلام أن نفخر برجالات ديننا وأن ننشر أمام العالم تلك الشخصيات الكبيرة العظيمة الفخمة التي عاشت في هذه الدنيا وارتقت إلى أعلى منابر العز والشرف، لا بخمر شربته ولا بمخالفة ابتدعتها، بل بطاعة الله جل وعلا ونور من الله وتوفيق من الله واعتصام بالسنة وتمسك بالشريعة. ومن أعظم تلك الشخصيات التي مرت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شخصية هذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسوف أختزل حياته وبعض المواقف التي نقلتها لنا كتب السير والتاريخ والسنة في قرابة 45 دقيقة فقط، وهذا في الحقيقة جور وظلم على شخصية وحياة هذا الرجل العظيم. ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وقليل الشيء دليل على أكثره، وقد تقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فسوف يكون كلامنا عن شخصية هذا الأمير المعظم في قلوبنا وشريعتنا وعند ربنا في عدة محاور، ولعلي أختزلها في 10 محاور. المحور الأول الكلام على سياق نسبه وشيء من أوائل حياته في الجاهلية. أما سياق نسبه فهو عمر ابن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح، ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السابع في كعب بن لؤي بن غالب. وكنيته أبو حفص، وهذه الكنية كانت معروفة له في السابق، وأنتم تعرفون أن الحفص اسم من أسماء أشبال الأسد، وقد لقبه المسلمون بعد إسلامه بالفاروق لأنه فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل والكفر والإيمان، وأظهر الله جل وعلا بسبب إسلامه الإسلام بمكة وأعز المسلمين بإسلامه. وقد كان مولده رضي الله تعالى عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وقد اتصف رضي الله تعالى عنه بصفات خلقية وخلقية. فمن صفاته الخلقية أنه كان أبيض أمهق تعلوه حمرة، وقولهم أمهق يعني أن بياضه ليس بياضا صافيا بل يعلوه شيء من الحمرة. وكان حسن الخدين، غائر العينين، جميل الأنف، غليظ القدمين والكفين، يعني كبير القدمين والكفين. وكان مجدول اللحم، وكان رجلا طوالا جدا، كان إذا أقبل ولم ير الناس قدميه يظنون أنه قد ركب على دابة من فرط طوله. وكان إذا مشى بين أصحابه لا تقع العيون إلا على رأسه يفوق رؤوسهم، فهم لا يكادون يصلون إلى كتفيه. وكان ضخم الجسم رضي الله تعالى عنه جدا، وكان له سبالان وهما طرف الشارب، وكان إذا حزبه أمر فتلهما، وكان في رأسه صلع كثير، وكان قويا شديدا لا يقوم لقوته أحد من بني قومه، لا في مصارعته ولا في مطارحته، وكان يخضب لحيته بالحناء والكتم. وكان رضي الله تعالى عنه إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. وقد تزوج في الجاهلية رضي الله تعالى عنه عدة مرات، بل كان هو من الموصوفين بكثرة التزويج، فكان يتزوج كثيرا رضي الله تعالى عنه. فقد تزوج في الجاهلية زينب بنت مضعون، وهي أخت عثمان بن مضعون، فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر، وكذلك ولدت له حفصة. ثم تزوج بعدها مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله، وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وتزوج أيضا أم حكيم بنت الحارث فولدت له فاطمة. ولما سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن سبب ذلك قال: إني أحب كثرة الولد، ولولا كثرة الولد لما رغبت في النكاح. وكان في الجاهلية في صغره قد أوذي من قبل أبيه في المشقة عليه بالأعمال الصعبة التي لا يطيقها من مثله في الصغر، فكان يرعى غنيمات لأبيه في شعاب مكة، وزاد عليه أبوه بغنيمات لخالاته وعماته. وقد كان أبوه الخطاب شديدا عليه جدا، فكان إذا قصر يضربه ضربا شديدا، وكان يكلفه من العمل بما لا يطيقه من مثله في الصغر. وقد تركت هذه المعاملة السيئة من والده الخطاب أثرا سيئا في نفس أمين المؤمنين عمر، فلا يزال يتذكرها بعد إسلامه وبعد توليه للخلافة حتى مات، وهو يتذكر تلك المعاملة السيئة كلما مر على ذلك الشعب الذي كان يرعى فيه الغنم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعرف الخط والقراءة، وهذا مما جعله يتميز من بين أقرانه من شباب قريش في فك الخط وقراءة الشعر والكتابة فيما بين قريش ومن حولها من الأمم. وكان عارفا بأيام العرب وأنسابها وبتاريخها، وكان رضي الله تعالى عنه من القلائل الموصوفين بالصدق فيما يعتقدون صحته، فكان رضي الله عنه يتصف بالنفسية الصادقة المخلصة في كل شيء يؤمن به. فلما كان مؤمنا بما عليه أهل الجاهلية من الشرك والوثنية كان من أعظم المنافحين عن تلك العقائد الوثنية في جاهليته، فقد كان يدافع عن كل ما ألفته قريش من عادات ومن عبادات وثنية، وذلك لأن له طبيعة مخلصة تجعله يتفانى في الدفاع عما يؤمن به ويعتقده. وبهذه الطبيعة تفوق اسم عمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام لما وجه الإسلام تلك الطبيعة الطيبة. ومن هذا السرد التاريخي لمولده ونسبه نستنبط عدة أشياء. وقبل ذلك أقول أنه أيضا كان هو السفير لقريش، كان إذا حصل بين قريش وبين غيرها من الأمم شيء من الحروب والمطاحنات أو المفاخرات كانوا لا يجدون أفضل من عمر يراسلونه لفصاحته ومعرفته وحذقه وذكائه. مما يستفاد من ذلك من الدروس والعبر أيها الإخوان عدة أمور. الدرس الأول أن حقيقة قيام الأمم أيها الإخوان إنما تكون على المتميزين في عقولهم وفي علمهم وفي إخلاصهم لدينهم وتفانيهم لوطنهم وفي عظيم خبرتهم وأمانتهم، فمثل هؤلاء الأفراد هم الذين تقوم على أكتافهم الدول والمجتمعات والأمم. فالمجتمعات أيها الإخوان لا تقوم على اللاعبين الرياضيين ولا المطربين التافهين ولا الممثلين الساقطين الهابطين ولا أولئك النجوم المزيفين ولا أولئك النجوم المزيفين الذين يزخرفهم الإعلام لنا وهم في الحقيقة لا يساوون شراك نعلة. إنما الأمم تقوم على أهل الدين والإخلاص والأمانة والخبرة والعلم والثقة والصدق، هؤلاء تقوم على أكتافهم الدول. فالدول لا تقوم على من يتربى على رسائل البلاك بيري ولا على الفيديو كليب ولا على هالخرافات التي لا تنشئ لنا جيلا يحمل هم أمته ولا هم وطنه ولا هم عقيدته، وإنما تنشئ لنا أفرادا قد انحدرت همومهم إلى أسفل من نعالهم، كما نشاهده من كثير من شباب الأمة في هذا الزمان. فإذا أرادت الدولة وفقها الله أن تقوم بين الأمم قيام الصدق والثبات والرسوخ، فعليها أن ترعى هؤلاء المتميزين فيما ذكرته سابقا. فإذا ينبغي أن نمد هؤلاء المتميزين بالمال، وأن نمدهم بالجهد، وأن نمدهم بكبير الرعاية، وألا نخسر أموال الأمة في الصرف على من لا يرجى منه نفع لا في الدين ولا في الدنيا. ومن فوائد وعبر ما ذكرته من السرد التاريخي في مقدم حياة عمر أيضا أن صاحب الفطرة المخلصة والطبيعة الصادقة إن كان على الكفر والمخالفة والضلال والبدعة فإنه لا بد على دعاة الإسلام من أن يهتموا بهذا الصنف من أهل الضلال، لأن مثل هؤلاء المخلصين لدينهم المحرف أو دينهم الكفري إن هداهم الله جل وعلا ووفقهم على السير على الصراط المستقيم فإنهم سيكونون من أنفع ما تكتسبه الأمة من المقدرات والبنية. فإن الأمة في هذا الزمان وفي غيره من الأزمنة من أحوج ما تكون إلى هؤلاء المخلصين الصادقين إذا عملوا، والمخلصين الصادقين إذا اجتهدوا وتكلموا، والصادقين المخلصين إذا في حمل هم أمتهم ودينهم. فمثل هؤلاء ينبغي الاهتمام بهم. وكم من كافر كان جيدا لأهل دينه مخلصا ومتفانيا في الدعوة لدينه الباطل، فحرص الدعاة من المسلمين عليه فلما هداه الله كان من أنفع ما يكون للإسلام في حرصه وصفاء نيته وإخلاصه وصدق تفانيه في خدمة دينه في خدمة الإسلام ونصرة قضاياه. فمثل هؤلاء يساوي الواحد منهم 1000 من الكفار إذا أسلموا، وهم ضعفاء لا يقوم لهم لا يقومون في الإسلام قيام الصدق. فالأمة أيها الإخوان قد تعبت من دعاوى المنافقين والمصلحين على طريقة أهل النفاق من العلمانيين والليبراليين وأهل الدجل والفجور الذين يزعمون بهتانا وعدوانا وكذبا أنهم ينصرون قضايا الأمة وأنهم يحرصون على الأمة، ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض أو خلوا إلى شياطينهم من اليهود والنصارى والكفرة قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليس كل من ادعى أنه حريص على الأمة ومقدراتها ومالها واقتصادها وقضاياها يكون صادقا إلا إذا وافق فعله قوله. فالله أيها الدعاة بمثل هؤلاء لا بد أن ننتشل أصحاب الفطر الطيبة الصادقين المخلصين، لا بد أن ننتشلهم من حياض الكفر وننقلهم إلى حياض الإسلام، ومن حياض البدعة إلى حياض السنة، ومن حياض المخالفة والضلالة إلى حياض البدعة والموافقة، فإنهم سينتفع بهم وبأمثالهم الإسلام الانتفاع الكبير. ومن فوائد هذه السيرة أيضا في بداياتها أن الدول الإسلامية والعربية وفقها الله لكل خير يجب عليها أن تهتم باختيار سفرائها إلى الأمم. فيجب على الدولة أيا كان مكانها في هذه الكرة الأرضية إذا كانت تنتسب للإسلام ألا تختار سفيرا إلا وهو يمثل دينها قبل أن يمثلها في اسمها أو في مقدراتها. فالسفراء للدول الإسلامية لا بد أن يكون دعاة إلى الإسلام حريصين على نشر الإسلام في دولهم في الدول التي بعثهم ولي الأمر إليها قبل أن يحرصوا على تصحيح العلاقات بين الدولتين. وإني لأعجب من دولة صفوية رافضية اثني عشرية مجوسية يقال لها إيران عجل الله سقوطها وزوالها، فإنها تهتم بسفرائها اهتماما كبيرا وإن كل سفراء إيران على حسب التتبع لا يوظفون سفراء إلا بعد أن يتخرجوا من الحوزات العلمية في قم حتى يكونوا دعاة للمذهب الاثني عشري الرافضي الشيعي قبل أن يكونوا دعاة إلى تصحيح العلاقات بين الدولتين. بل ثبت أن بعض سفراء دولة إيران يدرسون بعض التفاسير ويشرحون بعض المختصرات المؤلفة على عقائد الرافضة في الحسينيات التابعة لسفارتهم. وإن إيران لا تحرص على تصحيح العلاقات لمجرد تصحيحها، وإنما تحرص على تصحيح علاقاتها مع بقية الدول لنشر مذهبها الفاسد كما لا يخفى على شريف علمكم. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة حق بذلك، لأننا أصحاب الدين الحق وأصحاب المذهب الصدق، فيجب علينا أن نهتم لهذه المسألة الاهتمام الكبير. ومن فوائد وعبر هذه القطعة من السيرة أنه يجب على الوالدين أن يعاملوا أبناءهم بالحسنى، وأن يحرصوا على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة الطيبة، وأن لا يسيئوا إليهم في صغرهم بضرب ولا بإهانة ولا بتكليف من الأعمال بما لا يطيقون. فإن فترة الطفولة هي الفترة التي يخزن فيها العقل جميع المفرحات والمنغصات، ولا يكاد العقل في حال كبر الإنسان يغفل عن شيء من ذلك، فضلا عن أن هذه الفترة بما تحمله من الآلام أو الأفراح سوف تكون هي المحرك الأول تجاه النجاح أو الخسران في حياة الولد عند كبره. فكم من الأمراض النفسية والعقد الاكتئابية التي تصيب الإنسان في كبره، وبعد تحليلها من قبل الأطباء المختصين يجدون أنها عقدة أصابت الولد من والديه وسوء تصرفهما معه حال صغره. فتلك الذكريات المريرة والمعاملة القاسية التي كانت في صغر عمر من قبل والده أبى عقل عمر أن يرميها عنه خارجا، وأبى فكره أن ينساها وأن يمسحها من حافظته، بل لا يزال يتذكرها كلما مر عليه على ذلك الوادي وكلما مر على ذكر أبيه. فالرفق الرفق بأولادنا، وعندنا إن شاء الله محاضرة سوف نخصصها في بعنوان أخطاؤنا في تربية أبنائنا. يا أخي عادة الناس في كل يا أخي. المحور الثاني من محاور حياة أمير المؤمنين عمر في إسلامه والدروس المستفادة منه. لقد اختلفت الروايات أيها الإخوان في سبب إسلام عمر اختلافا كبيرا، وتنوعت في كتب السير والتاريخ. والرواية المشهورة التي يكاد الكثير منا يحفظها وهي أنه دخل على أخته حفصة وعلى ختنه سعيد، وكان معهم خباب بن الأرت رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي تقرأ صحيفة فيها سورة طه، ثم أرادها عمر فأبت فلطمها حتى سال الدم من وجهها. هذه قصة ضعيفة معضلة لا تصح، فهي على شهرتها في كتب السنة في كتب السير والتاريخ، إلا أنه لا يصح سندها. ولكن المهم أن تعلم أن السبب الأعظم الأفخم الأكبر الذي ينبغي التنبيه عليه في إسلام عمر رضي الله عنه بعد توفيق الله جل وعلا وإرادة الخير لعمر هي بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول دائما: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين عندك أبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. فوقعت هداية الله جل وعلا واختياره على عمر رضي الله تعالى عنه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأيما كان سبب إسلامه فهذا هو السبب الأعظم، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهداية عمر. فانتفع المسلمون والإسلام في بإسلام عمر، وعزوا بإسلام عمر بعد ذلة، وقووا بعد بإسلامه بعد الضعف، وذل أهل الشرك والكفر بإسلام عمر أيما ذلة، بل بعضهم لم يصدق نبأ إسلامه. وأصابت قريشا الكآبة الكبيرة والمصيبة الفادحة بخسارة عمر من بين صفوفها، وقد كان إسلامه رضي الله عنه وأرضاه في السنة السادسة من النبوة، وكان عمره إذ أسلم 27 سنة، وكان إسلامه بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام، فهي فاجعتان على كفار قريش أيما فواجع. نسأل الله لا يفجعنا وإياكم في ديننا. وكان المسلمون يومئذ 39. يقول عمر رضي الله عنه: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا، فكملتهم 40، ونعم أنت يا عمر. وقد كان كثير من المستضعفين من المسلمين إذا ذكر لهم إسلام عمر يستبعدون إسلامه أيما استبعاد، لأنه كان من أشد الكفار من أشد كفار قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في جاهليته شديد التعذيب لمن أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يتولى ضرب جوار أسلمنا عنده بيده حتى تكل يده. وقد مر عمر رضي الله عنه يوما من الأيام على أم عبد الله وهي أمه، وقد كانت تستعد مع من يستعد للهجرة الأولى إلى الحبشة، فرق عمر لحالها وما أصابها من التعذيب، وكان مشركا، فقال: إنه الفراق إذن والانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم يا عمر، قهرتمونا على ديننا وآذيتمونا فلا مقام لنا معكم. فقال: في رعاية الله يا أم عبد الله، ثم مضى. فبقيت تنظر إلى الطريق التي ذهب منها عمر مستغربة هذا الحنان، مستغربة هذا اللين، مستغربة هذا الرفق غير المعهود من عمر رضي الله عنه. فمر عليها رجل من المسلمين فقال: ما خبرك؟ فأخبرته ورجت إسلامه، فقال: أو تطمعين في إسلام عمر؟ والذي نفسي بيده لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، وأبى الله من فوق 7 سماوات إلا أن يسلم عمر، وإلا أن يهدي قلب عمر، وإلا أن يعز دينه وشريعته بإسلام عمر. ومن هذه نستنبط جملا من الدروس والمواقف والعبر. الفائدة الأولى والدرس الأول: لا يجوز لنا معاشر الدعاة أن نستبعد الهداية عن أحد كائنا من كان، حتى وإن بلغ في كفره وضلاله وفجوره وإلحاده وزندقته ما بلغ. فباب التوبة مفتوح أمام الجميع، وليس بين العباد وبين التوبة إلا توفيق الله جل وعلا والهداية. فلا نستبعد الهداية عن أحد كائنا من كان في ضلاله وغطرسته، فمهما كان ما يقترفه من الذنوب والمعاصي فالهداية من قلبه قريبة لكنها لحظات. فمن أراد الله هدايته فإنه يهدي بكلمة، حتى وإن كانت سنيه السابقة كلها ضلال وكفر وإلحاد. ولا يعجز الله جل وعلا شيء في الأرض ولا في السماء إلا إبليس عليه لعنة الله، فإن الله قد أخبر بأنه قد أبلس ويأس من رحمته ومغفرته. أما غيره فإنه لا يزال في حيز الإمكان أن يكون من المهتدين. ولكن معاشر الدعاة، لا بد من بذل الأسباب وإيصال كلمة الحق والهداية والخير للناس. وعندنا قاعدة أرجوكم أن تحفظوها، وهي قاعدة من قواعد الدعوة: لا يأس من هداية ضال ولا أمن من يكمل، ولا أمن من إيش؟ ولا أمن من انتكاسة مهتدي. فالإنسان مهما بلغ في ضلاله لا تنقطع آمالنا في هدايته، والإنسان مهما بلغ في صلاحه وهدايته وعلمه ومنزلته وعبادته فلا يزال قلبه خائفا من الحور بعد الكور والانتكاسة والضلالة بعد الهدى. ما دامت روح الإنسان بين جنبيه فهو قابل لأن يهتدي إن كان ضالا، أو قابل لأن ينتكس ويرجع ويتقهقر إن كان مهتديا. فالضال عليه أن يدعو الله بالهداية ويطرق أسباب الهداية، والمهتدي عليه أن يدعو الله بالثبات ويطرق أسباب الثبات. كذا تستقيم الأمور وتمشي دفة السير إلى الله جل وعلا. ومن الفوائد والعبر والدروس إن إسلام مثل هؤلاء الأبطال الأسود الفحول الأشاوس ليفرح بهم القلب، قلب المسلم، نفرح بانتسابهم للإسلام فرحا عظيما، ونستبشر بإسلام هؤلاء الأبطال استبشارا كبيرا. فهداية أمثال هؤلاء تسعد الروح وتبهج الخواطر وتسر النفس. ولو لم يكن في هدايتهم إلا إغاظة الكفار في فقد مثل هؤلاء الأبطال وخروج هؤلاء الأبطال من صفوف الكفر إلى صفوف الإسلام ومن صفوف البدعة إلى صفوف السنة لكان في ذلك كفاية وهداية للرغبة في هدايتهم. فإن من أعظم ما يدخل به الغيظ على قلوب الكفرة إسلام أمثال هؤلاء الأبطال الأشاوس الفحول الأسود، بل إننا نحتسبها أنها داخلة في قول الله جل وعلا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأعظم المواطئ التي يغتاظ بها أهل الكفر هو إسلام أمثال هؤلاء. فكم انكسرت كلمة قريش بعد إسلام عمر، وكم اندحرت قوتها وتطأطأ رأسها بإسلام عمر، حتى إنه لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: نعم يا عمر. قال: إذن نخرج نمشي. فيخرج المسلمون في صفين: صف مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وصف مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، والمستضعفون أمامهم، واللي يقول إني ولد أمي من الكفار يتعرض لهم، ما نجبناها بالعامية شوي، يتعرض لهم. هكذا يرجى من إسلام هؤلاء الأبطال. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة مذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ولا نصلي حتى أسلم عمر. فلما أسلم قاتلهم عمر عنا حتى تركونا نصلي ونطوف، حتى تركونا نصلي ونطوف. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة. يقول صهيب الرومي وهو من المستضعفين قبل إسلام عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر بن الخطاب ظهر الإسلام، ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه ببعض ما يأتي به إلينا. ولقد صدق الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في وصف عمر إذ يقول في نونيته المشهورة: أعني به الفاروق، فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. ومن الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة أيضا أن نعلم جميعا أن الحق قوي بذاته، يقهر حجب ظلمات الكفر والشبهة والبدعة والمعصية والشهوة والشبهة، لا يقف أمام نور الحق أي شيء. لما أراد الله هداية عمر أرسل عليه قذيفة من قذائف الحق فاخترقت هذه الحجب التي تراكمت على قلب عمر في كفره وجاهليته، اخترقت قلبه ونفذت إلى سويدائه فاستقر نور الإسلام والإيمان في قلبه. فالحق لا يغلبه أحد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله جل وعلا إذا أراد الهداية لأحد فإنه يقذف نور الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. لأن عمر يدخل في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وهذه هي الورقة الرابحة لنا معاشر الدعاة، وهي تلك الفطرة التي خلقها الله وركزها في قلب كل من ينتسب لبني آدم، كل مولود وفي قلبه هذه الفطرة الطيبة. ولو اجتمع من بأقطارها من قوى الكفر على أن يجتثوا هذه الفطرة ما استطاعوا، ولكنهم يستطيعون أن يطمسوا نور الفطرة وأن يلوثوا هذه الفطرة فقط، ولكن أصل الفطرة باقي. فوظيفتنا معاشر الدعاة أن نأتي بمساحة الدعوة إلى الله ونمسح تلك الحجب ونمسح هذه الأوساخ والملوثات حتى يرجع نقاء الفطرة وصفاؤها إلى ما كان عليه قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لو أننا حمينا تلك الفطرة من تلك الملوثات والأوساخ الخارجية لنشأ العبد وهو عارف بالله. فاستغلوا أيها الدعاة هذه الورقة، وهي ورقة الفطرة الممزوجة بورقة قوة الحق الذي ندعو له. فنحن معنا ورقتان، ورقة الفطرة وورقة قوة الحق الذي ندعو له. الكفار ما معهم ولا واحدة من هالورق، هم يدعون إلى الباطل والباطل ليس ثمة قبول للقلوب له، ولذلك لا بد أن يمزجوا باطلهم بسداد ديون، بإعطاء أموال، بترفيه حتى يجملوا باطلهم. أما نحن معاشر الحق فمعنا الحق، والحق قد ركز الله جل وعلا قبوله في الفطرة، فما بالنا نرى كثيرا من الدعاة لا يستغلون هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام عمر وعلى تصفية فطرته من هذه الملوثات التي اكتسبها بطبيعة عيشه في هذا المجتمع الجاهلي الوثني. خروج عمر بالمسلمين نستفيد منه فائدة طيبة، وهي أن تقدير المصالح والمفاسد لا يرجع إلى الشهوات ولا إلى تقدير الفاترين الضعفاء الجبناء الكسالى، لا، وإنما المصالح والمفاسد إنما تتم رعايتها عند أهل العلم المستبصرين بنور الكتاب والسنة، وسيأتينا تفصيل ذلك أكثر في المحور الثالث إن شاء الله. ومن الدروس المستفادة من إسلام عمر وانتصار الإسلام به: إنني أعجب كل العجب من ذلك الرجل الذي هو أسد في الفجور والكفر والمعصية، وهو رأس في التدبير لأصحابه والتخطيط، فلا يصدر أصحابه إلا عن مشورته، وهو الذي يوزع ويدبر ويخطط، وهو الرأس المدبر المخطط لهذه العصابة. ثم إذا أسلم فإذا هو دجاجة جالسة تحت الجدار، لا ينتفع الإسلام بخططه ولا أسوديته ولا قوته. لماذا؟ أسد في الكفر والضلالة والمخالفة، ودجاجة قد ضربها المطر في الإسلام والحق، هذا لا يجوز أبدا. كيف جاءتك القوة في الباطل؟ فهذه القوة لا بد أن يهذبها الإسلام وينتفع بها الإسلام. فعمر ما ذهبت قوته التي كانت معهودة عنه في الجاهلية، بل انتفع الإسلام بشدة عمر وبضخامة جسم عمر وبقوة كلمة عمر وببسالة شخصية عمر وبإقدام عمر، هكذا ينبغي. فإذا كان الإنسان أسدا في الجاهلية والمخالفة والمعصية، فلا بد أن نراه أيضا أسدا في الإسلام والدعوة إلى الله جل وعلا. إذا كان رأسا مدبرا ومخططا في الجاهلية من اختطاف أو ترويج أو دعوة باطلة، لا بد أيضا أن يكفر عن ذلك بأن يكون مدبرا للمسلمين ومخططا للدعاة ومخططا للأعمال الخيرية. أنتم معي يا أخوان في هذا ولا لا؟ بعض الناس تجده كبير المفحطين، إذا دخل في الساحة التفحيط جميع المفحطين يجلسون عجانبا، لأنه هو أفضل من يفحط، ومن حقه على المفحطين أن يفردوا له الساحة. لكن متى ما يلتزم ويستقيم متى ما يستقيم ويلتزم تجده لا أثر له في الإسلام. أين تلك الشجاعة؟ أين تلك المخاطرة؟ أين تلك القوة التي كانت معك؟ أين ذهبت؟ الواجب أن الإسلام يهذبها، الإسلام يربيها ينميها. فالإسلام لا يجتث القوى التي كانت مع الإنسان في الجاهلية، لا، وإنما يعيد صياغتها ويمنهجها وينقلها ويربيها ويؤدبها. هذا هو الذي كان يفعله عمر. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك القوة العظيمة لعمر في الجاهلية سينتفع بها المسلمون، كان كثير الدعاء بهداية عمر أو بهداية أبي جهل الحكم بن هشام. المحور الثالث، الحمد لله، المحور الثالث من محاور حياة أمير المؤمنين عمر هجرته رضي الله عنه وأرضاه. يا هجرة عمر، إن فيها من معاني القوة والبسالة والرجولة والفحولة ما تطرب له النفوس ويعجز اللسان عن التعليق عليه. لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه الهجرة من مكة إلى المدينة، أبى أبو حفص أن تكون هجرته كهجرة سائر ضعفاء المسلمين سرا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى بيده أسهما، جمع أسهم كذا خمها في يده وخذها واحتزم بعنزة في حزامه، العنزة العصا الصغيرة، يديه مشغولة ويد فيها قوس ويد فيها أسهم، وين بيحط العصا فيه؟ دخلها جوا. ومضى إلى الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا. ايش معنى متمكن؟ يعني هو خائف؟ لا، يبي احد يتكلم، يبي احد يتكلم رضي الله عنه. فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم اتى الى مقام ابراهيم فصلى عنده ركعتين متمكنا، ما جاء احد. شو يسوي رضي الله عنه؟ راح لهم، ما حد جاء ولا حد حاتاه، راح لهم. قال ابن عباس: ثم اتى الحلق فوقف عليها واحده بعد واحده يقول: الا شاهت الوجوه، ألا أرغم الله هذه المعاطس، ما قال الأنوف، قال المعاطس اللي تعطسون معها، ألا أرغم الله هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وتعتد زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: فما تبعه منهم أحد إلا قوما من المستضعفين المسلمين هاجروا بهجرته. وجدوها فرصة، وجدوها فرصة تروح مع ذا البطل الشجاع اللي ما يستطيع أحد أن يتكلم عليه ولا يمنعه من هجرته، إلا قوما من المستضعفين دلهم وأرشدهم فهاجروا معه. وكان قدوم عمر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقد وجدها بعض المسلمين المستضعفين كما ذكرت فرصة للهجرة مع هذا البطل الشجاع، فإن الهجرة معه فرصة لا تعوض. ومن ذلك نستنبط جملا من الدروس والعبر. الدرس الأول: إنما فعله عمر رضي الله تعالى عنه ليس لا يعتبر تهورا، ولا هو من إلقاء النفس في التهلكة، ولكنه لا بد من إعزاز الدين، ولا بد من كبت الكفرة، ولا بد من كسر شوكة الكفر وأهله، لا بد من كسر قرون غطرستهم، ولا بد من تحديهم على رؤوس الأشهاد، ولا بد من إظهار ضعفهم أمام العالم وأمام أنفسهم قبل ذلك. لا بد أن يروا شخصية المسلم المعتز بدينه. وكم نحن والله العظيم نحتاج في هذا الزمان إلى من يكسر أنوف كثير من دول الكفر التي تطاولت على الإسلام وأهله. ولكن المشتكى إلى الله. جاء في ذهني تلك الحركة التي قام بها ذلك من يسمي نفسه بالهاركز أو الهاكرز عمر، وهو ينتسب للإسلام، ولا ندري عن حقيقة هذا الرجل، الله أعلم بحاله، لكنه فعل حركة كسرت شوكة اليهود وأقضت مضاجع اليهود ودب الرعب في قلوبهم على أموالهم وعلى أنفسهم، وتبين للعالم أجمع في وسائل الإعلام وفي الصحف أنهم شرذمة قليلون ضعفاء جبناء يخافون من أدنى خفقة جناح طائر. هذه الأمة التي افتخرت على العالم بقوتها وسلاحها النووي واقتصادها وكثرة عددها وعتادها، يخيفها واحد اخترق أجهزتها الأمنية واخترق نظاماتها البنكية وهددهم ونشر صور بطاقاتهم وأرقامها وأخافهم وصاروا يحلمون به في الليل، حتى إن كثيرا منهم على حسب وسائل الإعلام بدأ يتعالج عند في المستشفيات النفسية بسبب خوفه من هذا الرجل. بغض النظر عن مشروعية ذلك أو غير مشروعيته، بغض النظر عن تأييده أو عن شطب تأييده، بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، لكن الذي أريده هنا أن مثل ذلك يكسر شوكة الكفار ويوقفهم أمام ضعفهم ويظهر خبرهم ويهينهم أمام العالم أجمع. فعمر رضي الله عنه كانت تهابه قريش وتخافه الدنيا، فلو أنه هاجر مختفيا لانكسرت هذه الشخصية أمام كفار قريش، فرأى أن من المصلحة أن تبقى تلك الهيبة ظاهرة في قلوبهم وأن يبقى ذلك الخوف مستوليا على أنفسهم وأرواحهم، فهاجر علانية محتسبا أجر هجرته علانية في ميزان حسناته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الفوائد أيضا إننا نسمع كثيرا من الناس دائما يجعل المصالح في كفة لا تفعلوا، لا تقدموا، لا تتكلموا، لا تقوموا، لا تنكروا، لا تتحركوا، لا تتنفسوا. دائما نجعلها، يجعل أمامها دائما لا النافية. إذا قلنا ليه؟ المصلحة تقتضي ذلك. ما في أحد فسر المصلحة يوما من الأيام وحذف لا النافية وقال أقدموا، تكلموا، أنكروا، اجهروا بالحق. كثيرا من تقدير المصالح مختل في هذا الزمان، أليس كذلك يا إخوان؟ دائما أسكت، لا تتكلم، لا تفعل، ويعزون ذلك إلى المصالح والمفاسد. وهذا خطأ حتى في الدين. عمر رضي الله عنه يعطينا في تقدير المصلحة أن الإقدام أحيانا هو عين إيش؟ هو عين المصلحة. فالمصلحة ليست في الإقدام مطلقا ولا في الإحجام مطلقا، بل المصلحة في الإحجام إن كانت المصلحة الحقيقية الشرعية فيه، وأحيانا تكون المصلحة الشرعية في الإقدام. أحيانا تتنوع المصالح بين السكوت والكلام على حسب ما تقتضيه الحال. تتنوع المصالح على حسب العمل والكف والدعوة والسكوت والتعليم والكف عن التعليم. هذا كله لا يأخذ قانونا واحدا في افعل فقط أو لا تفعل فقط، لا، وإنما يتنوع باختلاف الحال وباختلاف الزمان وباختلاف مقتضيات ومتغيرات الأحوال. فلذلك نسمع كثيرا من الناس دائما يجعل المصلحة في نشر التسامح الإسلامي، العفو الديني. ليست المصلحة دائما في التسامح ولا في العفو دائما، وإن لما أوجب الله جل وعلا العقوبات الحدية والعقوبات التعزيرية المغلظة، أليس كذلك أيها الإخوان؟ فإذا دائما لا نسمع من بعض الأفواه إلا العفو والتسامح، حتى عن هذا الزنديق الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الله جل وعلا وأنكر وجود الله، ولا يزال مصرا على أقواله وإن أظهر التوبة. لا نزال نسمع كثيرا من الإعلاميين ومن ينتسب إلى الدين يقول هذا شاب اعفوا عنه، لا تكون عونا للشيطان عليه، لا ولا ولا ولا ولا، ويرون أن هذه هي المصلحة. أين إقامة الحدود؟ أين إقامة الحدود؟ أين إقامة الحدود على مثل هؤلاء؟ بل عين المصلحة أن نؤاخذ المجرم بجرمه حتى لا يتفشى الإجرام، وأن نعاقب المخطئ بخطيئته حتى لا يتفشى الخطأ ولا يتجرأ الناس في الدين. أنتم وصلت لكم الرسالة التي أريد؟ فإذا لا نقدر المصالح بالإحجام والسكوت دائما ولا بالإقدام والتهور دائما، لا، وإنما نقدرها على حسب ما تقتضيه الحال. والآن ذا الزمن أصبح كل يقدر المصالح، الجهال يتكلمون في المصالح والمفاسد، والصحفيون يتكلمون في المصالح والمفاسد، والفجرة من العلمانيين والليبراليين يتكلمون في المصالح والمفاسد، وأنصاف المثقفين بدأوا يتكلمون في المصالح والمفاسد، وهذه طامة كبيرة. فيجب على أهل العلم أن يبينوا حقيقة الحدود التي ترجع لها المصالح المعتبرة والمفاسد المعتبرة. ومن الدروس والعبر في هجرته أيضا، اعلموا رحمكم الله ووفقني وإياكم لكل خير، أن لكل واحد منا دورا لا بد أن يؤديه في الإسلام. عمر أدى دوره في الهجرة، هذا هو دور عمر أداه، لكن بقي دوري ودورك ودور الثاني والثالث والصغير والكبير. لا يمكن أبدا ولا يجوز لأحد أن ينتسب للإسلام ويبقى على هامشية الإسلام لا يقدم للإسلام شيئا، لا بد أن تقدم للإسلام وأن تعرف أين دورك من خدمة هذا الدين. إياك أن تقول لا دور لي، لا، الجاهل له دور في الإسلام على حسب ما يتقنه، العالم له دور في الإسلام، المؤلف له دور في الإسلام، الداعية له دور في الإسلام، المرأة لها دور في الإسلام، الرجل له دور في الإسلام، كل له دور في الإسلام، حتى فراش المدرسة له دور في الإسلام، وهو حفظ الأعراف، حفظ الأعراف، وهذا ليس أمرا سهلا. فلا يحتقر أحد منا نفسه أو يزدري مقامه ومنزلته التي هو فيها. قدم للإسلام ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أضرب لكم مثالين، المثال على أهمية البحث عن دورك في هذه، في نصرة هذه الأمة. المثال الأول، قرية نينوى بعث الله فيها رسولين فكذبوهما، فبعث الله معززا لهم رسولا ثالث. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بإيش؟ بثالث. آمنوا ولا كذبوا؟ زادوا تكذيبا وزادوا عنادا وتهديدا لقتل الرسل ولرجمهم. طيب، في رجل في أقصى المدينة جاء يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسل، وهو مو برسوله، لم يقل ما دوري أمام ثلاثة رسل. ما آمن هؤلاء القوم المعاندون المكذبون بثلاثة رسل، أنا إيش دوري؟ لكن أحس بأن له دورا لابد أن يؤديه، مع أنه ليس برسول، ما بعث من الله، لكن وجد له دورا في قرية فيها ثلاثة رسل. فإذا أنت في قرية فيها ثلاثة علماء، أربعة علماء، مئة عالم، لابد أن يكون لك دور في تصحيح بعض المفاهيم، في الدعوة، في أي باب يفتحه الله عليك وتكون لك المقدرات والقوة في سلوكه وخدمة الدين من قبله. أليس كذلك يا إخوان؟ ما جلس الرجل برا وعند الجدار والله يقول خلنا نشوف يسوون. كذلك اترك الرجل، الآن نروح للطائر، الهدهد في جيش سليمان. بالله وش كبر الهدهد؟ كأنه الكف فقط، كأن قبضة الكف أو أصغر من ذلك. الله سخر لسليمان جيوشا عظيمة من الجن والإنس والطير والطيور، فيهم النسور والصقور والكاثرة ذات المخالب القوية، ومع ذلك ذلك الهدهد وجد له دورا في هذا الجيش العرمرا في خدمة سليمان ودين الإسلام في زمن سليمان، وجد له دورا. يأتي مفتخرا بأن جاء بنبأ لم يحط به سليمان، من سبأ، جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآيات. حتى أسلمت ملكة سبأ وأسلم بإسلامها كثير من قومها بسبب هدهد وجد له دورا في هذا الجيش العرمرم الخضم. وأنت عاقل ومكلف ومن بني آدم ومسلم، ورسالتك رسالة عالمية، والدين الذي تحمله بين جنبتيك دين عالمي احتاجه العالم، فكيف لا تجد لك دورا والهدهد يجد له في هذا الجيش العرمرم دورا؟ لكنه الفتور والكسل والدعة وحب الراحة والتواني في خدمة الإسلام، لا بد أن يكون لك دور. فعمر أدى دوره، فإذا عرف أن هذا دوره فأداه وقام به خير القيام. فنحن نحتاج إلى مثل هذا وأمثاله. المحور الرابع من محور حياة أمير المؤمنين عمر قوته في الحق وفي إبلاغ الحق من غير خوف ولا خور ولا ضعف. وهذا الأمر واضح الوضوح الجلي في حياة أمير المؤمنين عمر قبل خلافته وبعد خلافته، وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقد كان عمر صداعا بالحق لا يسكت عن الحق، أيا كان خصمه، أيا كان المخالف للحق، كبيرا صغيرا، أمة فردا، ما يخاف عمر، كان يصدع بالحق على رؤوس الأشهاد ولا يخاف بالله لومة لائم، بل كان يجهر به ويصرخ به بأعلى صوته، وكان يقف في وجه الباطل حتى يزهقه. وذلك لأن الله من على عمر بثلاث قوى يحتاجها المسلم: القوة الإيمانية المصحوبة بالقوة الطبعية الجبلية النفسية المصحوبة بالقوة الجسدية العضلية. ثلاث قوى اجتمعت في جسد أمير المؤمنين عمر: قوة جسدية مصحوبة بقوة نفسية وشدة التأثير وقوة الخطاب والفصاحة والبلاغة، ثم مصحوبة بعد ذلك بقوة الإيمان. لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: من أفشى قريش كلاما؟ يقول من القرار اللي لين عطانا هالخبر دقيقة واحدة ينشر في البلد كلها؟ ما فضى عمر يروح للناس كلهم، فأراد أن يستعين في نشر إسلامه برجل نمام نقال للحكي. فقال عمر رضي الله عنه: أي أهل مكة أفشى للحديث؟ فقالوا: هو جميل بن معمر الجمحي. فخرج إليه، يقول الراوي وهو ابنه، يقول ابن عمر يقول: فتبعته أعقل ما أرى وأسمع ما يقول، فأتى إلى جميل فقال: يا جميل، أما تعلم أنني أسلمت؟ عاود ارجع. فما نطق جميل وما تكلم لين غاب عمر، لأن لو تكلموا قدامه ما أقدر. قال: فما تكلم حتى غاب عمر. فقام عامدا إلى المسجد فوقف على أندية قريش ناد ناد، فقال: يا معشر قريش، أما تعلمون أن ابن الخطاب قد صبا؟ فرجع عمر مرة أخرى، لما صار النقال نقل خطأ، رجع عمر فقال: ما قلت لك صبا، إنما قلت لك أسلم عمر، إنما قلت لك أسلم عمر. طبعا ومن الأمانة في النقل أنك تنقل على ما لا. فقال: كذبت، ولكني قلت أسلم عمر، أسلمت وآمنت بالله وصدقت برسوله. فثاروا وأخذوا سيوفهم فقاتلوه، وبدأ يقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، يعني في عز الظهر. ففتر عمر وجلس، فقال: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فجاء رجل يعدو من بعيد وقال: اتركوا عمر، أو تظنون أن بني عدي يتركونكم إذا قتلتموه؟ فقال ابن عمر بعد أن تولى عمر الخلافة، قال: يا أبتاه، من ذلك الرجل الذي أبعد الناس عنك؟ قال: ذاك العاص بن وائل. ومن صور قوته وبسالته وصدعه بالحق واقتقر لذلك في قلوب الناس ما حدث به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه وقد علت أصواتهن على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر عليه ورسول الله يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء النسوة اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن يهاب يا رسول الله. ثم قام عمر فدخل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ، أنت أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وهذا دال على صلابة عمر في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. مثال ثالث: دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب فعرض عليه حساب أهل العراق وكان واليا عليهم، فأعجبه عمر فأعجب عمر بذلك الحساب وتقييد الحساب، فقال: يا أبا موسى، أدع كاتبك يدخل علينا، وكان في المسجد. فقال أبو موسى: إن كاتبي لا يدخل المسجد يا أمير المؤمنين. قال: ولم؟ قال: لأنه نصراني. فعلى عمر أبا موسى بالدرة فأصابه وأبعد، ولو أصابته كله لأوجعته. ثم قال: أو تعزونهم بعد أن أذلهم الله؟ أو تأمنونهم بعد أن خونهم الله؟ أو تصدقونهم بعد أن كذبهم الله؟ والمواقف في صدعه بالحق وعدم خوفه في الله لومة لائم أكثر من أن تحصر. يروى في قصة أذكرها لشهرتها لا لصحتها، أن عمرو بن العاص، أن عبد الله بن عمرو بن العاص بعد توليه لمصر في عهد عمر، دخل هو وبعض أبناء القبط في مسابقة فسبق أحد أبناء القبطيين، فغضب عبد الله فضرب ابن القبطي، فقال: ذقها يا ابن القبطي وأنا ابن الأكرمين. فذهب والد ذلك القبطي المضروب إلى عمر، لأنه عالم بعدل عمر وقوة عمر وعدم رضا عمر بمثل هذا التصرف، فشكى له الحال وأشهد عليه. ثم دعا عمرو بن العاص وابنه من مصر، فلما دخلوا عليه قام عمر وعلاه بالدرة، ثم أعطى القبطية الدرة وقال: عزمت عليك لتضربنه. ثم قال: لا يا أمير المؤمنين. فقام عمر فأكمل ضربه وقال: ذق يا ابن الأكرمين، ذق يا ابن الأكرمين. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هذا من الحق والعدل والصدع الذي يرضي الله جل وعلا ويكون داعيا إلى هذا الدين، لأن الناس إذا شعروا بعدل الدين دخلوا فيه أفواجا. ولكن ينبغي أن ننبه على أن تلك القوة وتلك الشخصية كانت ممزوجة بقلب رفيق رحيم، كانت ممزوجة بدمعة سريعة، كانت ممزوجة بحلم واسع جدا، حلم عمر. فإذا عمر أكمل الله له شخصيته إكمالا عظيما، فلا هو بالحليم جدا حتى يطمع فيه أعداؤه أو يهينه خصومه، ولا هو بالغليظ القاسي جدا حتى يطمع فيه أهل المظلمة، حتى ييأس منه أهل المظلمة، بل إنه قوي في غير عنف، وحوي وحليم ورفيق من غير ضعف، وهذا هو تكامل الشخصية. فهذا الرجل الأسد الذي لا يشق له غبار في صدعه بالحق وغلظته وشدته، كان يسقط مغشيا عليه إذا قرأ آية من آيات الوعيد، وكان يرق حاله رقة عظيمة إذا رأى بعض أحوال المسلمين أو سمع بعض أحوالهم المحزنة. كان عمر رضي الله تعالى عنه فيه ميزة عجيبة جدا لا ينتهجها كثير من الملوك ولا أبناء الملوك في هذا الزمان على مستوى الكرة الأرضية، ليس على مستوى دولة دون دولة، وهي الانتصاف من نفسه ومن أقربائه إذا ظلموا الناس. لا يمكن أحدا من أقربائه أن يستغل سلطة عمر في أجل إيذاء الناس أو إيصال الأذى لهم، بل كان ينتصف من نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسمع إلى هذه القصة، وأنا يعني ذكرت قصصا في ذلك لكن الوقت لا يكفي إلا لقصة واحدة. كان من عادة عمر أن يشتغل أولا بأمور الناس الخاصة، فيقضي أمورهم الخاصة، ثم يقول لهم: إياكم أن تشغلوني إذا نظرت في أمور المسلمين العامة، أمور الجهاد وأمور المال وأمور القضاء. لا يريد أحدا أن يشغله، قال: أنا أعطيتكم وقتا فلا تشغلوني في وقت الخاص. فجاء رجل بعد أن أنهى عمر وقته الخاص واشتغل في أمور المسلمين العامة، جاء رجل فقال له: يا أمير المؤمنين قم معي فإني مظلوم، فاقضي عني مظلمتي. فعلاه عمر بالدرة فضربه. قال: أو بعد أن اشتغلنا بأمور الناس العامة؟ أما قلت لكم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فذهب الرجل وخرج من مجلس عمر متذمرا من هذا التصرف. فأحس عمر بعد أن ذهب الغضب عنه، أحس بأنه أخطأ في حق هذا الرجل وهو أمير المؤمنين، فأنبته نفسه فقال: علي بالرجل. فلما أعادوه ألقى عمر إليه بالدرة فقال له: أمسك الدرة واخفقني في رأسي كما خفقتك في رأسك، وأمير المؤمنين. فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، أدعها لله ولك يا عمر، يعني سامحتك من أجل الله ومن أجلك يا عمر. قال: لا تدعها من أجل عمر فيعذبه الله، ولكن دعها من أجل الله واسمح من أجل الله. فقال: عفوت عنك يا أمير المؤمنين من أجل الله. المهم انصرف عمر ودخل وقام يصلي، فلما فرغ من صلاته قال وهو يخاطب نفسه حتى أشفق عليه من بجواره، قال: يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، يخاطب نفسه الآن، أي ملك يفعل ذلك؟ وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب المسلمين فجاء رجل من رعيتك يستعديك فضربته. ما تقول لربك إذا وقفت بين يديه غدا؟ ما تقول لربك إذا وقفت بين يديه غدا؟ فجعل يعاتب نفسه على تلك الضربة ويبكي حتى أشفق عليه من معه. إنه الحق والقوة في العدل والمحاسبة وكلمة الحق. المحور الخامس: جمل من صفات عمر رضي الله تعالى عنه نذكرها مختصرة. أولا: شدة خوفه من الله جل وعلا. عمر كان من أشد الصحابة خوفا من الله، مع قوة جسمه وغلاظة قلبه وكبر سكيمته، إلا أنه كان إذا كان المجال فيما بينه وبين الله تجده ذلك الطفل صاحب القلب الصغير الوديع الذي هو سريع الدمعة، سريع قوي يعني شديد الخضوع والخشوع والانطراح بين يدي الله جل وعلا. فكان يقول رضي الله تعالى عنه من شدة مخافته من الله ومحاسبته لنفسه: والله لو مات جدي بطف العراق، يعني بموج العراق، لخشيت أن يحاسب الله به عمر. عن علي رضي الله عنه أيضا قال: رأيت أمير المؤمنين عمر يعدو على قتب، يعدو على قتب، والقتب هو الحمار الصغير. قال: رأيت أمير المؤمنين يعدو على قتب، فقلت: أين تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: بعير ند من إبل الصدقة، فأخشى أن يحاسبني الله عليه يوم القيامة. راح يلحقه أمير المؤمنين، يلحقه، راح يلحقه. قال: ويروى وكان رضي الله تعالى عنه يقول: أكثر من ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامها حديد. ويروى أنه جاء أعرابي وقال له: يا عمر، يا عمر، الخير جزيت الجنة، جهز بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: وإن لم يفعل يا أخا العرب. العرب وش بتسوي يعني؟ ايش عندك؟ قال: أقسم بالله لأمضينه، بروح خلاص. قال: وإن مضيت أتهددنا؟ ماذا ستفعل؟ هذه الكلمة الآن اللي بتجي اللي هزت عمر. قال: وإن مضيت فماذا يكون علي يا أعرابي؟ قال: والله عن حالي لتسألن، ثم تكون المسألات ثم، يعني هناك اللي بيسألك، ثم يعني هناك، ثم تكون المسألات ثم، والواقف المسؤول بينهن، يعني يسأله الله وتسأله الملائكة ويحاسب حسابا شديدا، والواقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى خيف عليه، ونزل من كرسيه وأخضل لحيته بالدموع، وقال: يا غلام، قم فأعطه قميصي، هذا لذلك اليوم إذا سئلنا، لا لشعره، والله ما أملك قميصا غير هذا. هذا يقول هذا اللي أقدر عليه. وهو الذي يقول: أنشدك الله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. كل ذلك وصور كثيرة في حياته تدل على محاسبة النفس، فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزنها قبل أن نوزن، وأن نتأهب للعرض الأكبر على الله جل وعلا. وقال العلماء: إن محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل، ومن شدد على حساب نفسه في الدنيا خفف الله عنه الحساب يوم القيامة، ومن أهمل حساب نفسه أوقعته في مستنقعات الشبهات وفي أوغال الشهوات. ويجب على المؤمن أيها الإخوان أيضا أن يعيش بين الخوف والرجاء على تفصيل عند أهل السنة والجماعة في ذلك. ومن صفاته رضي الله عنه أرضاه زهده الكبير في هذه الدنيا، فقد كان يترك كثيرا من أنواع المآكل والمشارب واللباس خوفا من الدخول في قول الله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فكان طعام عمر لا يقدم صنفين، بل لا يقدم لعمر إلا صنف واحد، وكان يستدل بهذه الآية. وخطب يوما بعد توليه الخلافة والملوك في بشوتهم وفي أبهتهم، ملوك الزمان، خطب عمر بعد توليه الخلافة وعليه ثوب يقول الراوي: فقد عددت فيه 12 رقعة، وهو أمير المؤمنين. قال: وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار أكثره رقع، وفيه رقعة خضراء وحمراء. وتأخر عن الناس يوم الجمعة، عن الخطبة يوم الجمعة، ثم خرج عليهم فاعتذر إليهم وقال: والله لقد كنت أغسل ثوبي لا ثوب لي غيره، لقد كنت أغسل ثوبي لا ثوب لي غيره. هذا زهد عمر في هذه الدنيا، فقد بسطت بين يديه الدنيا ومشى على أكتافها وجعلها تحت قدميه يطأها بنعليه، وفتحت بلاد الدنيا كلها في مشارق الأرض ومغاربها في عهده، وأقبلت إليه الدنيا راغمة، فما طرف لها بعين، ولا اهتز لها قلبه، وما عشقتها نفسه، لأنه يراها بكل شهواتها ومختلف ملذاتها، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فكم من أناس عظمت الدنيا في قلوبهم حتى فرقت الأواصر وفرقت الأقارب وفرقت الإخوان فيما بينهم، وكثرت الدعاوى في المحاكم بين الإخوان بسبب تعظيم قلوبهم لهذه الدنيا ومحل وإحلالها من قلوبهم المحل الأسمى. ومن صفاته التواضع، فمرة مر على بيت العباس بن عبد المطلب وقد لبس ثوب الجمعة، فقطر شيء من ميزاب العباس على ثوب عمر وكان فيه شيء من الدم، فغضب عمر وأمر غلامه أن يزيل ذلك الميزاب، يبعده عن طريق المسلمين. فسكت العباس، فلما صلوا الجمعة قال: يا عمر، أو تدري أن رسول الله هو الذي غرس هذا الميزاب بيده؟ فبكى عمر حتى خيف عليه، ثم قال: والله يا عباس لأنحنين لك وتصعد برجليك على ظهري فتعيد غرسه في مكانه الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يهين هذه النفس تواضعا لله جل وعلا واحتراما ورفعة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة خرج في الشمس يمشي فمر عليه غلام على برضعة على حمار، فقال: أو تردفني يا غلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فنزل الغلام وقال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا، اركب أنت في المكان اللين ودعني في المكان الخشن خلفك. قال: فركب الغلام أمام عمر ودخلوا في المدينة ورجل عمر تخط في الأرض. تواضع جم. ما أدري متى بنشوف واحد من ملوك الدول يمشي على حمار. ومرة جاءه رسول بعض البلاد وبحث عنه، فقيل له: تجده تحت الشجرة الفلانية. فجاء إليه هذا الرسول فوجده قد افترش الأرض، ليس بينه وبينها فراش، وتوسد عليه نائما، فقال كلمته المشهورة: حكمت، إلى آخره. قال: ولما فتحت بيت المقدس أراد أبو عبيدة أن يسلم مفاتيح بيت المقدس لعمر، فذهب عمر في تلك المسافات على بغلة ومعه حمار قتب، أحيانا يستري على الحمار وأحيانا يركب البغلة. قال: فمروا على مستنقع ماء طويل كبير. قال: فنزل عمر عن الحمار يخط الطين برجليه، فرآه أبو عبيدة وقال: ما هذا يا أمير المؤمن تدخل على الناس بالطين؟ قال: يا أبا عبيدة، إنما نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وهكذا ينبغي أن نكون معاشر المسلمين، متواضعين للحق والخلق، لا تعجبنا أنفسنا ولا نغتر بعلمنا ولا مناصبنا ولا بأحسابنا وأنسابنا، فإنه من تواضع لله جل وعلا رفعه الله، وما ازداد عبد بالتواضع إلا رفعة ومنزلة عند الله جل وعلا. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. وحقيقة الفضل عند الله إنما هي في العمل الصالح والإيمان والدين الصحيح. عمر والدرة، لقد كانت لعمر درة، وبعضهم يقول درة، لا، الدرة هي الجوهرة، لكن الدرة عصا غليظة إحدى الجانبين، يعني خفيفة الممسك ولكنها مع الجانب الآخر غليظة. لقد كان لعمر رضي الله عنه درة تعلو على رأس من خالف حتى تخرج المخالفة من رأسه، فقد علا بها يوما من الأيام صبيغ بن عسل وقد كان يتكلم في متشابه القرآن. قيل له إن صبيغا يتكلم بمتشابه القرآن، فأمسك لحيته فقال: اللهم لا تهلك عمر حتى يدرك صبيغا، توعد له. فجيء به فقال: ماذا تجد؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروة، ما هي؟ قال: الملائكة. قال: الرياح. قال: فالحاملات وقرا. قال: الرياح. المهم إلى آخره. ثم علاه عمر بالدرة لما رآه يسأل عن متشابه القرآن، فعلاه جرعتين، طبعا هي جرعتين صباح ومساء، مضاد حيوي ولا مرة واحدة؟ لا، هذا عاد رأسه يبيلها شوي، يبيلها. فعلاه بالدرة مرة في الصباح ومرة في المساء. يوم عقب ثلاثة أيام قال: والله يا أمير المؤمنين، لم أعد أجد ما هو في رأسي، والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب الذي في رأسي. تطلع المخالفة مع الضرب، خلاص تروح. ثم نفاه إلى العراق والشام ونهى الناس عن مجالسته حتى تحسن حاله. وعلى بها يوما من الأيام أبا موسى الأشعري، وعلى بها بعض. المهم أن كانت له درة، وهذه ينبغي أن تكون في كثير من المخالفات، فما أحوج كثير من المخالفين لدرة عمر في هذا الزمان. وإن من آمن العقوبة أيها الإخوان أساء الأدب، وإن الحكم لا بد أن يكون مبنيا على العدل والقوة، أيضا مبنيا على الحلم والرفق والأنات بالرعية، لكن جانب القوة لا يمكن أن يذهب، لا يمكن أن يذهب إذا أمن المخالفون. إن من الناس من لا يزجره المواعظ ولا القرآن، لكن إذا رأى صوت الحاكم انتبه وذهبت الشياطين عنه، لكن يرى القرآن يسمع المواعظ ما يزجر شيء من هذا. وهذا على كلمة علي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالشعوب تحتاج إلى العصا، وتحتاج إلى الضرب، وتحتاج إلى العقوبة، وتحتاج إلى التخويف، لكن أيضا في المقابل تحتاج إلى الرفق، وتحتاج إلى أن تعطى حقوقها، وتحتاج إلى أن ينتبه لحاجاتها. المحور السادس، شيء من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. أولا كمال دينه، فعمر من أكمل الصحابة دينا بعد أبي بكر رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الناس وعليهم قمص في المنام، منه ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته؟ قال: العلم. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الفضيلة الثانية كمال علمه بشهادة رسول الله. قال: أريت في المنام أني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. ومنها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه العبقري الملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فأيكم في أمتي محدثون فهو عمر. ومن فضائله موافقته للقرآن في كثير من الأحوال، فقد وافق القرآن قول عمر ورأي عمر في أسارى بدر، وقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ونزل وسأل أن يحجب نساءه فنزل القرآن بحجب نسائه. ودخل يوما من الأيام على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزل القرآن في سورة التحريم موافقا لقول عمر: عسى ربه إن طلقكن، كما قال عمر. ومنها أيضا أنه أفضل الأمة بالإجماع بعد أبي بكر، ومنها أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ومنها كثرة كراماته، فقد أجرى الله على يدي أبي حفص عمر كرامات لم يجريها الله على من؟ على يد كثير من الصحابة. المحور السابع، عدم تعصبه لقوله إذا تبين له غيره، فقد ثبت، وهذا ملمح كبير في حياة أمير المؤمنين عمر. طولت على الناس، طولنا عليكم شوي، تسمحوا لي بشوي بس، خمس دقائق أو عشر دقائق بس. وهذا محور مهم من حياة أمير المؤمنين عمر، فقد ثبت عنه أنه رجع في مسألة تيمم الجنب، فقد كان عمر يرى أن الجنب إذا تيمم ما يرتفع حدثه، ولكن لما تبينت له السنة رجع عن قوله وترك. وكذلك مسألة نفقة المبتوتة، إذا طلق الإنسان زوجته ثلاث تطليقات فقد بانت منه، فهل تجب لها نفقة؟ كان عمر يرى أن لها نفقة، ولكن لما حدثته فاطمة أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات وأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك ولا سكنة، رجع عمر رضي الله عنه عن قوله. وكذلك مسألة دية الأصابع، فقد كان عمر يفرق بين دية الأصابع على حسب منافعها، فيجعل في الإبهام عشرة ويجعل في الخنصر أقل شيء، فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإصبع خمس من الإبل ترك قوله ورجع. وكذلك يعني في صور كثيرة، وهذا يطلعنا على أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وأن قول الشارع مقدم على كل قول، وأنه لا يجوز أن يعارض القول الصحيح المبني على الكتاب والسنة بأقوال الناس كائنا من كان، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة. المحور الثامن من محاوره، علمه وحرصه على السنة وحفاظه وحمايته لجناب التوحيد، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالعلم كما ذكرت لكم سابقا، وقد كان أشد ما يكون على عمر أن يفتح للناس أبواب البدع والشرك، فقد كان يغلق كل الأبواب في ذلك، فقد أمر بقطع شجرة بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى بعض الناس يبتدرونها يصلون عندها، فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ فقطع سدا وحماية لجناب التوحيد، وأمر وقال رضي الله تعالى عنه وقال رضي الله تعالى عنه أيضا: إنا قوم نقتدي ونتبع ولا نبتدع ما تمس ولا نزال على الخير ما كنا على الأثر. المحور التاسع، بعض الأشياء على كل حال، المحور التاسع ولعلنا العاشر نحذفه، وهو الكلام على وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد مات عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة بعد عشر سنين من خلافته أو تزيد قليلا، بضعة أشهر، وقد كانت وفاته مقتولا في صلاة الفجر على يد ذلك المجوسي أبي لؤلؤة غلام المغيرة بشعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد كان يأتي بهؤلاء العلوج من المجوسي يخدمونهم في المدينة، فخطط بعض المجوسي مع أبي لؤلؤة في قتل عمر فجاء بخنجر له رأسان وأمسكه من الوسط وسقاه سما. فلما صلى فلما دخل عمر في صلاة الفجر والصفوف وراءه يقول الراوي قال فانقطع صوت عمر وسمعناه يقول أدرك الكلب، لقد قتلني، لقد قتلني الكلب، أدرك الكلب. فلما علم به المسلمون قام بعضهم وأمسكه فبدأ يطعن وينحر في المسلمين حتى جاءوا بغطاء فبركوا عليه، فلما رأى أنه أدرك طعن نفسه فانتحر. ثم أمر عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف أن يتقدم وحمل صريعا لا تزال الروح فيه والدماء تسيل من بطنه، وقد خرج بعض يعني بعض الأشياء من بطنه، فقال لابنه عبد الله ضع خدي على الأرض وإياك أن تضعه على رجلك لعل الله أن يرى عمر فيرحم هكذا فيرحمه. ثم أسقوه لبنا فخرج اللبن من الجرح، فعرفوا أنه ميت لا محالة. فقال يا عبد الله اذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقل لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست أميرا للمؤمنين بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه، واستأذنها أن أدفن بجوار صاحبي. فلما دخلت وجدوا عائشة تبكي لأنها سمعت الخبر فاستأذنوها بذلك، فأذنت له ودفن بجوار صاحبيه. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وهذا أيضا دفنت أنت يا رسول الله ودفن بجوارك أبو بكر ودفن بجواركم عمر. وهذه بركة دعوة عمر، لأنه كان يقول اللهم ارزقني الشهادة في بلد رسولك، يعني مو بعيد، ارزقني الشهادة في بلد رسولك. فكان وفاته شهيدا في صلاة الفجر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.